يا مسلم يا مسلم، إنك لا تدري ما الذي تفعله يوم أن تشن حربا واسعة لا تبقي ولا تذر. إنك لا تدري أن ترويع مسلمين بسيف أو بمتفجر جزاؤه عظيم، فكيف إذا كان رشاشات ومدافع؟ فكيف إذا كان صواريخ؟ فكيف إذا هلكت الحرث والنسل؟ والله لا يحب الفساد. لذلك قفوا عند حدكم وتعقلوا أمركم وتفطنوا لبلدكم واحموا أعراضكم وصونوا دياركم واتقوا الله ربكم.